أو أن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق، لأننا نعلم أن الله جل وعلا خلق المخلوقات، وهذه المخلوقات على ثلاثة أصناف: مخلوقات غير مكلفة بالأمر والنهي الشرعي، وإنما هي سائرة في الربوبية والقهر، وهذا حال الجمادات والحيوانات. القسم الثاني أو الصنف الثاني: مخلوقات سائرة في الربوبية وملتزمة في الألوهية بالأمر والنهي، ولا يتصور منها المخالفة، كحال الملائكة الكرام. الصنف الثالث: مخلوقات سائرة في الربوبية قهرا، ولها الاختيار في أن تسير في الألوهية وأن تمتثل الأمر أو تخالف الأمر، كحال الإنس والجن. فمن أراد الكمال بتحقيق العبودية فلا بد له من السير في الربوبية والألوهية، فيحقق توحيد الربوبية ويحقق توحيد الألوهية. ومن ظن أنه يمكنه الخروج من الألوهية فكأنه يشهد على نفسه بالنقصان، وأنه ينزل إلى درجة الجمادات والحيوانات. وأضل من حمار أهله من يزعم أنه يخرج من الأمر الشرعي ومن الأمر الكوني، وهذا لا وجود له في من سبق إلا نمرود وفرعون وشرذمة من المنتسبين إلى الإسلام ممن زعموا أنهم اطلعوا على اللوح المحفوظ وأن التصرف في أيديهم، فزعموا الخروج من الأمر والنهي الشرعيين، وزعموا الخروج عن الربوبية الكونية، وهذا والله ضلال مبين. كيف يدعي صاحبه الإسلام مع هذا؟ لا يمكن لعبد أن يخرج من عبودية الربوبية البتة، وليس فيها تشريف، التشريف في عبودية الألوهية. تعبد من؟ تخاف من؟ ترجو من؟ تصلي لمن؟ تصوم لمن؟ تطوف بأمر من؟ وببيت من؟ هذا هو الذي تتحقق به العبودية. ولذلك الله جل وعلا وصف أكابر الأنبياء والمرسلين بالعبودية لرب العالمين، فدلنا ذلك أن الوصف بالعبودية شرف للبرية، وهذا الشرف يزداد بزيادة العبد من التعبد، وينقص بإنقاص العبد تعبده لله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا وصف الملائكة بالعبودية، وصف الأنبياء والمرسلين بالعبودية، وصف المعرضين عن هذه العبودية، عبودية الأمر والنهي، وصفهم بالمستكبرين الكافرين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والناس حالهم في الدعاء أربعة أصناف: صنف يدعو مع تيقنه بالربوبية فهو يحقق الألوهية، فهذا من الكمال. وصنف يزعم أنه اطلع على الربوبية وأنه لا داعي للألوهية، فلا يدعو ولا يتأله بالدعاء، هذا صنف ثان شر عياذا بالله تبارك وتعالى. وصنف عنده دعاء ولكنه غفل عن الأمر الكوني، فلا يرى حسنا إلا ما يظنه، ولا قبيحا إلا ما يراه، لا يدرك أن أمر الله الكوني مرتب على الحكمة البالغة التي لا يدركها هو. وهذا يحصل لكثير من الذين يتألهون ويسلكون مسلك التأله من غير تعلم. وصنف الرابع وهم الذين استكبروا عن هذا وذاك، فهذا شر الأصناف. وكما هو معلوم فإن العبودية هذه لا يمكن لإنسان أن يخرج منها، هي عبودية الربوبية. والعبودية التي هي عبودية التأله والتعبد هذه لا يخرج منها إلا أن يكون الإنسان مجنونا. فمن زعم أن القلم رفع عنه لأنه ولي ويقول إن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين عندي، فنسأله اليقين الذي عندك أعظم من يقين الأنبياء، ومع ذلك ألزمهم الله بالتأله والتعبد. اليقين الذي عندك أعظم من اليقين الذي عند الملائكة، هذه زندقة في واقع الأمر، هروب من الأمر والشرع. ولذلك ينبغي لنا أن نتأمل أن الشرع لم يرفع القلم في التأله إلا عن المجنون والمعتوه، وإلا لماذا رفع عنه القلم؟ لأنه شابه غير المكلفين، شابه الجمادات والحيوانات، فارتفع عنه قلم التكليف الشرعي وأصبح دائرا في الأمر الكوني. أما وهو يزعم العقل ويزعم التعقل ويزعم الحس والذوق والوجد، فأنى له أن يخرج، أنى له أن يخرج، لا يمكن له أن يخرج من الأمر الشرعي، لأنه ملزم بالعبودية لله جل وعلا. كيف يتعبد بهواه؟ لا، بشرع الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حتى يموت. وقدوته في ذلك الأنبياء والملائكة الذين يعبدون الله ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا، لا يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى. وبعضهم يحتال على الأمر والنهي الشرعيين فيخرج من التأله والتعبد بحجة أن هذه أوامر ظاهرة شرعية للعوام، وأما الخواص فإنهم ليسوا مخاطبين بهذا. وهذه زندقة أخرى، فإن شرع الله واحد للعامة والخاصة. إن كان الرجل صادقا في خصوصيته فليحقق الكمالات في عبوديته لله تبارك وتعالى، وإلا فإنه لا يكون إلا كاذبا. لذلك أكابر الخلق وصفهم الله بالعبودية، ومن زعم الخروج من الأمر والنهي شابه من؟ إبليس الذي أمره الله أن يسجد فقال لا أنا خير منه. لذلك ينتبه الإنسان، إبليس ما خرج من أمر الله الكوني، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فهو في أمر الله الكوني لكنه خرج من أمر الله الشرعي فلم يسجد. فلينتبه العبد إلى هذه القضية، ولا يقولن أحد إن القلم مرفوع عن فلان، فالقلم لا يرفع إلا عن مجنون لم يكلف أو صبي لم يبلغ، وغير هذا لا يمكن. نعم. وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى لبني إسرائيل وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه المسألة عظيمة، وهي أن ينظر الإنسان إلى أهمية التأله في دين الله عز وجل. الله جل وعلا خلق الإنس والجن لأجل التأله، ما خلقهم ليكونوا كالجمادات سائرين في الأمر الكوني، إنما خلقهم ليكونوا ملتزمين بالأمر الشرعي. هذه واحدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكونه خلقهم لتوحيد الألوهية دليل على عظيم هذا المقصد. الأمر الثاني أن الله عز وجل أرسل الرسل لأجل هذا النوع من التوحيد. لم يرسل الرسل ليبلغ للناس أنهم مهما فعلوا لا يخرجون من أمر الله الكوني، وإنما أرسل الله الرسل ليبلغوا الناس بأن الواجب عليهم التأله لله وحده لا شريك له، وأنزل لأجل ذلك الكتب. وكانت دعوة الأنبياء كلهم دعوة واحدة، وهي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قضيتهم هي قضية التأله لله عز وجل، وليست قضية أخرى، هي القضية الأساسية الركيزة التي ارتكزت عليها دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن ينبغي للإنسان يدرك أهمية توحيد الألوهية في حياة العبد إن كان عبدا صادقا. نعم. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشعراء وغيرها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. كل رسول افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، أولهم نوح، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولية واضحة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وقد بيّن أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا المقطع يعني افتتحه بقوله: وقد بين أن عباده المخلصين، الصواب المخلصين بالكسر، عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. ولذلك يقول العلماء كلمة جميلة، يقول: المخلص مخلص، كلمتين، المخلص مخلص، من كان مخلصا جعله الله مخلصا. كيف السبيل للتخلص من الشيطان؟ الإخلاص. في أي شيء تخلص؟ في عبادتك، في عبوديتك، في طاعتك لله جل وعلا. إذا لم يكن عندك عبادة ففي أي شيء ستخلص وستخلص؟ إذن لا بد من العبودية حتى يصبح العبد مخلصا. والله عز وجل أخبر فقال عن الشيطان أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين أي المخلص الذي أخلصته في التأله لك ليس لي سبيل عليه. وهذا كلام صحيح واقع، فالمخلصين ليس للشيطان عليهم سلطان، كما قال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي هنا هذه العبودية الخاصة، عبودية التأله، عبودية التعبد، عبودية الإخلاص، هذا المراد بعبادي. وليس المراد بعبادي عبودية الربوبية، وإلا فإنه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. فأخبر أن هناك من سيتبعه وهم عباد الله بمعنى الربوبية، ولكن ليسوا عباد الله بمعنى التأله والتعبد. فهنا قال إن عبادي أي الذين عبدوني مخلصين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوي الذي يتبع غيره من غير أن يكون له قصد ولا مراد. ثم قال في حق يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، بالفتح والكسر، مخلصين ومخلصين قراءتان. نعم. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وعن أيوب نعم العبد، وقال عنه واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، وقال عن نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن خاتم رسله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف. والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله، ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة. طبعا هذا التحريق الذي يعني كان من فعل اليهود، والمقصود بمضاعفة الحسنات والمسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله، يقول هذا التحريق كان في زمن استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، وكان هذا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث بقي بيت المقدس قرابة 90 سنة في أيدي الصليبيين واليهود، ثم إن الله عز وجل هيأ للأمر عبده صلاح الدين فأخلص بيت المقدس وجعله مقدسا للمؤمنين. أما قبة الصخرة هذه لا، هذه ليس هو المسجد الأقصى. نعم. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. نعم، المسجد الأقصى هو ليس قبة الصخرة، قبة الصخرة بناه عبد الملك بن مروان، وإنما المسجد الأقصى الذي الصلاة فيه بخمسمائة هو الذي يسمى اليوم ليس قبة الصخرة وإنما مسجد الخليل، وهو قريب من بيت المقدس. وعلى كل حال هو الآن داخل تحت محيط المكان هذا، الآن داخل تحت محيط السور، وإن كان اليهود عليهم من الله ما يستحقون، وأخلص الله بيت المقدس من نشر هؤلاء الغاصبين المعتدين، هؤلاء اليهود اليوم أخذوا جزءا كبيرا من هذا المسجد وجعلوه حائطا، سموه حائط المبكى. نعم شيخ أحسن الله إليك، العبادة فيه بخمسمائة ضيف؟ نعم العبادة فيه، جاءت رواية بخمسمائة وجاءت رواية بمائتين وخمسين. نعم. قال رحمه الله وقوله وأنه لما صبر. نعم. كلام مو موجود؟ ها؟ يمكن سقط. نعم. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال عينا يشرب بها عباد الله، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. أذكر لكم أن أناس كثيرين كانوا يحضرون درس شيخنا في التفسير الشيخ عبد السلام، كان رجل كبير سن يحضر، فقالوا له بعد انتهاء الشيخ من تفسير القرآن ومن طريقته أسكنه الله جل وعلا الفردوس وبارك له في ذريته، كان يفسر القرآن في شهر كل يوم جزء كامل، فيجلس من صلاة الفجر إلى العصر، مو مثلنا نجلس ساعة ونتململ. فكان رجل شيبة، فلما انتهى من تفسير القرآن قالوا له إيش استفدت؟ قال استفدت شيء مهم جدا. قال إيش استفدت؟ قال تيقنت أن القرآن كلام الله. قالوا كيف؟ قال كل كلام اللي فيه يحسك أنه كلام من فوق من فوق من فوق من فوق. من يجرؤ يقول للأنبياء يا عبدي؟ من يجرؤ ينادي الأنبياء بأسمائهم يا آدم ويا نوح يا إبراهيم يا موسى؟ لا يجرؤ أحد من الخلق. يقول حتى فرعون، هو فرعون ما قال لموسى أنت عبدي، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك، ها؟ ألم نربك فينا وليدا. يقول هذه الأمور فيها دلالة على ألوهية الله وربوبية الله. نعم هذا كلام صحيح. انظروا الآن تأملوا، الله ينادي أكرم الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، دليل على أن هذا شرف شرف. ومن يريد أن ينزع هذا الوصف من نفسه فإنه كمن لا يريد الشرف لنفسه. نعم. فصل في التفاضل بالإيمان. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. لماذا الناس يتفاضلون في هذا الباب في العبودية؟ لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يساوي التعبد، سواء كان هذا التعبد قلبيا أو قوليا أو عمليا. فالإيمان عندهم هو الطاعة، والطاعة المخلصة المخلصة لله عز وجل هي الإيمان. بقدر تعبدك يزداد إيمانك، بقدر طاعتك يزداد الإيمان، بقدر ما ينقص ينقص الإيمان. وهذا الإيمان، إذن كلمة الإيمان يساوي التعبد. نعم. ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شك فلا انتقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذا حال من عبد المال. يعني هذه العبودية التي هي بمعنى الإيمان، الناس فيها على قسمين: من نال العبودية الخاصة فهؤلاء يساوون أهل الإيمان الكمل، من نال العبودية الخاصة يساوي أهل الإيمان الكمل. أهل العبودية العامة هم الذين عندهم أصل الإيمان، وبين هذا وذاك مراتب، والناس فيه متفاوتون. وعلامة كمال العبودية لله عز وجل كمال الإيمان، ولا يكمل الإنسان في العبودية والإيمان إلا إذا استطاع أن يخلص قلبه من العلائق بغير الله عز وجل. ولذلك الذي هو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة، قطيفة يعني الشمل الثوب والخميصة أيضا، هؤلاء ما خرجوا من الإسلام ولا من العبودية العامة، وإنما خرجوا من العبودية الخاصة، وعندهم أصل الإيمان، فهم ليسوا كفارا ولا مشركين، ولكنهم لتعلق قلوبهم بأمور دنيوية لم يستطيعوا إخلاصها لرب البرية، سموا بقدر ذلك بحسب ما يضاف إليهم من أنواع العبودية. تجد الناس اليوم موجود على هذا، رأيت رجلا ضريرا من عجائب الدنيا يلمس السيارة فيعرف أن هذه السيارة موديلها كذا ونوعها كذا وسعرها كذا، ويبيع ويشتري في السيارات ويربح من هذه التجارة، وعندما تسأله عن مسائل في الدين لا يعرف، قلبه متعلق بهذا الشيء. هذا موجود حتى في المبصرين ببصر العين، عندهم بصر العين وليس عندهم البصيرة، هذا موجود. وكم من رجل فقد البصر لكن رزقه الله البصيرة، وكم من رجل عنده البصر وليس عنده البصيرة. فهذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم يكفر، ولكنه في العبودية العامة. وهذا التفصيل لا بد منه، أن الناس قد يكونون عبيدا لغير الله، إذا كان عبيد لغير الله بمعنى العبودية العامة صار كافرا مشركا، مثل عبد المسيح وعبد النبي وعبد الحسين. وقد يكون الإنسان عبدا لغير الله عز وجل ولا يقصد هذا، مثل إنسان يتسمى بالعبودية لغير الله ولكن قلبه معلق بالله عز وجل، فهذا محرم. نعم. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي، وإذا منع وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. وقال الشاعر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. الله أكبر، والله هذه كلمات عظيمة. العبد بمعنى العبودية الخاصة، تأملوا معي: من كان في العبودية الخاصة فإن قلبه متعلق بجمال الله وجلاله، ومن كان قلبه معلقا بالعبودية العامة فإنه ينظر إلى إنعام الله وإعطائه، فإن زاد زادت عبوديته، إن نقص نقصت عبوديته. ولهذا جاء روي أنه أن من الناس من لا يصلحه إلا العطاء، وأن أناسا يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا موجود. ولكن ينبغي الإنسان يفكر أي شيء يحب، أن يكون في العبودية الخاصة أو في العبودية العامة. العاقل يريد العبودية الخاصة، ولهذا ينبغي للمسلم إذا أصيب بضنك أو شدة أو كرب أو فقر أو مرض أو مصيبة أن يتأمل في جمال الله وجلاله ولا ينظر إلى حال نفسه، فلا يحقر شيئا، بل تعظم عنده العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. أما إذا أصبح ينظر إلى إعطاء الله ومنعه، فإنه بعد ذلك إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، أصبح قلبه معلقا برغباته وشهوات نفسه، وحينئذ يزداد بقدر ذلك رقا لغير الله جل وعلا. وحقيقة الله جل وعلا يريد إكرامنا، ولذلك أمرنا أن لا نتعبد لغيره. كيف لعبد خلقه الله لعبودية نفسه فينزل من هذه المرتبة ويريد أن يكون عبدا لغير الله؟ والله هذا إن دل وهذا والله إن هذا ليدل على دناءة النفس وسفه في العقل وعدم تفكر وتعقل في المنصوص ولا في المعقول. الله يريد منا أن نرتقي، ولا يريد منا أن نكون معلقين بمخلوقات، سواء كانت هذه المخلوقات جمادات أو حيوانات أو صمات أو أي كان. فالله عز وجل يريد منا أن تكون قلوبنا معلقة له، خالصة له، نخلص حبنا له جل وعلا، وبغضنا له جل وعلا، رغبتنا له جل وعلا، رهبتنا منه جل وعلا، عطاؤنا لله، منعنا لله، سيرنا لله. هذا الذي يريده الله جل وعلا. نعم. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه ولا يطلبه ولا يطمع فيه ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. يعني الإنسان الذي يصبح قلبه معلقا بالصور، سواء كانت هذه الصور مباحة أو غير مباحة، قلبه معلق بالنظر إلى صورة زوجته مثلا، فيصبح إلى درجة الرق، فهذا مذموم. تقول له يمين يمشي يمين، تقول له شمال يمشي شمال، فهذا مذموم. لا يجوز لإنسان أن يكون في رق غير الله جل وعلا. وأشد حرمة من ذلك أن يصبح عبدا لصور محرمة. ومن عجائب الرق لغير الله عز وجل ما يحكى عن مجنون ليلى، عمرو بن الملوح أو قيس بن الملوح، أنه كان يمشي وباله وقلبه معلق في صورة معشوقه ومحبوبته، فمشى أمام الناس وهم يصلون، فلما انتهوا من صلاتهم زجره بعضهم وقالوا له: صدق من سماك مجنونا تمشي أمام المصلين؟ قال: والله ما رأيتكم، أنتم تصلون؟ قالوا: نعم. قال: أنتم تحبون الله؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: أنتم تكذبون، أنا أحب ليلى وما رأيتكم، وأنتم تحبون الله وفي الصلاة كيف رأيتموني؟ فأصبح في رق في الصورة بحيث غفل عن الله وأمره. غفل عن الله وأمره. وهذه والله حكاية عجيبة رهيبة، وهي موجودة في القرآن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. رقل الصورة حتى غفلوا عن إحساس الألم في أبدانهم وعن صورة فعلهم في أنفسهم. ولذلك الذين أحبوا الله جل وعلا حبا عظيما لا يهمهم ما يجري لهم، كما قال كما جاء في الأثر: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله لقيت ما لقيت، كما جاء في حديث لما أرادوا أن يقتلوا خبيبا رضي الله تعالى عنه، قالوا له: أتود أن تكون بين أهلك آمنا مطمئنا ومحمد عندنا نفعل فيه ما نشاء؟ فقال: والله لا أحب أن يصاب محمد بشوكة وأنا عند أهلي آمن مطمئن. هذا الحب لله ولرسوله، هذا الحب أن يقول طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صدري دون صدرك ونحري دون نحرك يا رسول الله. هذا الحب لله عز وجل ولرسوله ولدينه. فالإنسان ينبغي أن يدرك حقيقة العبودية لله عز وجل، ليس العبودية للصور وللمال تعلق قلبك به فتزداد هما وغما. أعرف إنسانا لا يملك شيئا من المال، ومع ذلك لأن قلبه ليس معلقا بالمال يرى المال وسيلة مؤدية لأغراض الدنيا، فإذا نظرت إليه تراه من أسعد الناس وهو لا يملك شيئا، وآخر عنده من المال ما عنده مما لو قلت لا يحصى لما كنت مبالغا. كلما جلست عنده ليس عنده حديث إلا المال الفلاني ذهب عني وراح عني ما أدري كيف أحصل عليه. يا سبحان الله، شتان بين من أصبح عبدا لله وبين من أصبح عبدا للمال. نعم. وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ووالله ما طلب الرزق عبد من الله إلا جعل الله غناه في قلبه وأتاه الدنيا وهو غني. ومن جعل قلبه معلقا بالمال والجاه والمنصب ازداد هما وغما. نعم. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة وفي النهي عنها. وهذه قاعدة، أن سؤال الناس محرم في الأصل، هذه قاعدة، سؤال الناس محرم في الأصل، مباح للضرورة، مباح للضرورة، بل إن كمال الإيمان ألا تسأل الناس شيئا ولو كان مباحا، فضلا عن أن يكون محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع خواص أصحابه بيعة خاصة، قال كما في حديث جرير وغيره، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسأل الناس شيئا، ألا نسأل الناس شيئا. يقول الراوي: فقد رأيت عامة أولئك إذا سقط من أحدهم الصوت وهو على فرسه لا يقول لعبده ناولني الصوت، ينزل من فرسه ويأخذ صوته ثم يركب. أمر مباح، دليل عظيم على تعلق القلب بالله جل وعلا. نعم. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. الله أكبر. هذا ليس شكا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الرواة. خدوشا أو قال في الرواية هذه صحيحة أو خموشا أو كدوشا، هذا ليس شكا، وإنما هذا للتنويع. فإن من الناس من يسأل المسألة حتى يأتي يوم القيامة وفي وجهه خدوش، وآخر في وجهه خموش، وآخر في وجهه كدوش، وهذه أوصاف مختلفة للتمزق الذي يحصل للوجه. نعم. وإنما ذلك بقدر مسألته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة، تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. ظن بعض الناس أن هذا شك من الراوي، لا، إنما هذا التنوع بحسب ما يحصل لك من أجل القراءة، بحسب ما يقوم في قلبك وأنت تقرأ. نعم. وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. وهذا يعني بيان أن الأصل محرم، لا تحل المسألة، ثم جاء الاستثناء لصور ثلاث: لذي غرم مفضع، وليس كل صاحب دين يسأل، لذي غرم مفضع. ومعنى المفضع يعني أنه فظيع، إذا لم يؤديه يتضرر بسجن أو بحبس أو بإفلاس أو بإلحاق أمر نفسي به أو بأهله. قال: أو دم موجع، وهو الذي أصابته يعني العاقلة بسبب قتل خطأ، أو فقر مدقع، جاءته جائحة كما جاء في بعض الروايات. نعم. وفي هذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا وهذا المعنى في الصحيح، وهذا المعنى في الصحيح وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تذبحه نفسك، فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. الله أكبر. نعم، كره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. لكن لو جاءك المال وأنت محتاج، انتبه لهذه المسألة، لو جاءك المال وأنت محتاج من غير سؤال ولا استشراف فلا بأس أن تأخذ. كذلك لو جاءك المال وأنت لست محتاجا من غير سؤال ولا استشراف فلا بأس أن تأخذ، وإن لم تحتاجه فادفعه إلى غيرك. ولكن أن يكون هناك سؤال لسان أو استشراف قلب فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم. نعم. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله أكبر، الله أكبر. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. الله أكبر. بل جاء في الصحيح أن الصديق رضي الله تعالى عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أمن علي من أبي بكر. الله أكبر، شيء عظيم. الصديق يقول عنه شيخ الإسلام في موضع آخر: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، إنما كان يسأل الله، إنما كان يسأل الله، حتى سؤاله لرسول الله كان على وجه المشورة. نعم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا يسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. الله أكبر، الله أكبر. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق. وقد أدركت رجلا من الصالحين من عجائب ما رأيت أنه ما كان يسأل أحدا شيئا حتى زوجته وأولاده، إنما كان يطرح المسألة على وجه المشورة. إذا أراد طعاما ما كان يقول لهم جيبوا الطعام أبدا، إنما كان يقول متى سيكون الطعام، لا يأتي بصيغة السؤال أبدا. حتى الماء كان إذا أراد أن يطلب ماء لأنه لا يستطيع أن يقوم لمرض أو نحوه ما كان يقول ائتوني بماء، يقول هل عندكم ماء، يسأل استفهاما فيفهمون ويدركون أنه محتاج للماء، وكان وبقي على ذلك حتى توفاه الله. نعم. وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن. هذه الآية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فيه تفسيران، وكلا التفسيرين صحيح. أحدهما إذا فرغت من شغل الدنيا فانصب لربك ولا تضيع الوقت في غير ذلك وإلى ربك فارغب، والثاني إذا فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى وازدد رغبة لربك. نعم. ومنه قول الخليل فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال هذا كلام جميل، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق، فتقديم الظرف دليل على أن الرزق لا يكون إلا عند الله. نعم. كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله، والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق. الله أكبر، هذه المعاني العظيمة جاءت في القرآن، فاصبر صبرا جميلا. طيب عرفنا الصبر الجميل صبر بغير شكوى، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ما شكا إلى مخلوق. والعفو الجميل والهجر الجميل، هذه معاني جميلة لا بد أن ندركها، ولذلك يوسف عليه السلام كان منه الصفح الجميل، أبوه كان منه الصبر الجميل، وهو كان منه الصفح الجميل، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم، ما عاتبهم بشيء أبدا. الله أكبر، ما عاتبهم بشيء أبدا. نعم. ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه إن ضعوصا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات. لله در، لله در، ما أن بعض الناس اليوم وهو في المستشفى كلما جاءه أحد كأن الدواء بيد يشتكي إليه الحال، تشتكي الخالق عند المخلوق. الله أكبر، لكن الناس ما يقدرون الله جل وعلا، ما يعرفون شناعة ما يقولون أو يفعلون. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم مراقبته في السر والنجوى وحبه ظاهرا وباطنا. نعم. وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأن الشكوى إلى الله عبودية لله، والعبودية لله زيادة تقرب، وهذا الذي يريده الله. الله يبتلي العبد ليزداد عبودية. نعم، حتى قال بعض العلماء إنما خلق الله الإنسان ليري الملائكة أن الله يبتليهم ويزدادون تعبدا. نعم، أحسن الله إليك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ومن دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا رب، فالدعاء لا يخالف الرضا بالقضاء، انتبهوا، بل الدعاء هو امتثال للأمر الشرعي كما الرضا امتثال للأمر الكوني. فينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء قدر ما يستطيع، فوالله ما ضاقت بك ضايقة ولا أصابتك ملمة فدعوت الله صادقا إلا رفعت بها عبودية، فضلا عن كونك تعافى أو لا تعافى. وبعض البلايا في الظاهر محن، وفي المآلات ليست إلا عطايا ومنح. أعرف إنسانا من خواص أصحابي ابتلاه الله جل وعلا بالعين ثم المس، وأصبح لا يقوى حتى على القيام في الصلاة، فبدأ يقرأ ويرقي نفسه، ولازم سورة البقرة ملازمة تامة لمدة شهرين تامين، ثم قال إنه أحس بالعافية، فقلت له: لا تترك سورة البقرة ولو في الأسبوع مرة، فترك، فعاد إليه الأمر، فرجع والتزم ما أخبرته. وبعد 4 أشهر جاءني فرحا فقلت له: ما لك؟ قال: والله إن البلاء الذي كنت أشكو منه أصبحت الآن فرحا منه. فقلت له: هل عفيت؟ قال: لا يهمني، إنما حفظت البقرة. حفظ البقرة من كثرة تردادي، أصبحت المحنة منحة من الله عليه. يقول: والله لو قصدته ما استطعت حفظه، لكن الله أراد بي خيرا. فتأملوا يا إخوان كيف تكون، يبتليك الله لتزداد دعاء ودعاء ودعاء فترتقي إلى الله جل وعلا. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وغيره: ما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له عاجلا أو آجلا أو صرف عنه من الشر مثله أو وجد ذلك يوم القيامة. ماذا يريد أكثر من هذا؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي

ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن. الله أكبر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يفكر، إذا تعلق قلب الإنسان عياذا بالله بالصور فعليه أن يتذكر الجمالات الأخروية، وأعظمها النظر إلى الله جل في علاه. إذا تعلق قلب الإنسان بخزائن الدنيا فليعلق قلبه بخزائن الله التي لا تنفد. إذا تعلق قلبه بالاعتماد على الجمادات والحيوانات والأحياء والموات فليتذكر أن هذه تفنى، وأن الاعتماد الحقيقي ينبغي ويجب أن يكون على الحي الذي لا يموت. واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نسأل الله جل في علاه أن يخلص قلوبنا له سبحانه وتعالى. آمين. نعم. لا سؤال الناس لا بد فيه من التفصيل. الأصل أننا نقول إن الأولى أن الإنسان يستغني عن السؤال، إن كان لا بد من السؤال فليجعله على صيغة الاستفهام والعرض فذلك خير له. فمثلا يقول لخادمه هل لا غسلت السيارة، بدل أن يطلب منه ويقول اغسل السيارة مثلا، وهذا ليس بمحرم ولا بمكروه، هو أمر مباح، ولكن استغناء القلب في المباحات عن المتعلقات أمر خاص لا يدركه إلا الخواص. هذه هي المسألة وهي القضية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من كل الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، وإنما كان ذلك كما جاء في بعض الروايات كلمة خفية، يعني لبعض الناس لبعض الصحابة. فإذا الأصل أن سؤال الناس أمر مباح، ولكن يكره إذا ترتب على سؤال الناس مشقة عليه. إذا ترتب على سؤال الناس مشقة عليهم فيكره، وإلا فلا يكره. ويحرم إذا كان سؤال الناس إنما لما يملكونه أو لشيء بأيديهم فهذا يحرم، إلا إذا كان الإنسان محتاجا إليه حاجة ضرورية. نعم. إذا كان بمقابل يعتبر سؤال، ولكن هذا السؤال بيع وشراء، هذا السؤال بيع وشراء، والبيع والشراء لا يدخل في السؤال الذي هو تعلق القلب، لا يدخل في هذا. نعم تفضل. هذا السؤال المهم، هل يجوز للإنسان أن يحلف موريا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحلف على ما حلفك عليه صاحبك. لا يجوز الإنسان يحلف ويريد شيء والمحلوف له يريد شيء آخر، فهذا محرم، وإذا أدى إلى ضياع صار محرما شديدا. لذلك قلنا التورية لا تجوز إلا بشرطي، صح؟ نعم تفضل. نعم، الأنين من الشكوى، وهذا جاء عن أكثر من السلف عن مجاهد وغيره أن الإنسان لما يئن نحو ذلك فإن هذا يعتبر من التشكي. ولكن هل هو من التشكي المذموم أو أنه إخبار بما عليه؟ فينتبه الإنسان، إن كان إخبارا مجردا فلولا إخفاؤه، إن كان إخبارا يريد من وراء ذلك إعلام الناس بشيء معين فهو بحسب ما نوى. ولذلك يقول ابن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يتوجع، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، ذلك لأن لي أجر رجلين منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر الوجع لأجل هذا الإخبار، فهذا لا بأس به أن يكون لأجل إخبار شيء معين. نعم، تفضل. يحتمل أن يكون من الشكوى، أمر جائز، ويحتمل أن يكون إخبارا، الشكوى جائز، لكنه يعتبر من الأمور التي تكتب على الإنسان. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.